القرآن الكريم يتلو علينا ما تيسر من آيات الذكر الحكيم فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت. كل سنة طيب. لا ما أنتم بخير يا سيدي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق خلقك فسواك فعذلك. حاضر. الله يكرمك يا حبيبي. مدى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء يا كريم. حاضر يا عم. حاضر. يا اللهم تقبل يا رب. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بل تكذبون بالدين وإن وما هم عنها بغار. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم ما بسم الله الرحمن الرحيم. مدد طيب 10 ايام الله يكرمك يا سيدي. عدم يا عدم. وعذبك والرفا أبي وعذبك اللهم تقبل يا رب. فحدث لما الشرح لك الميكروفون واطي. الميكروفون واطي. الميكروفون يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقرب وأما السائل فلا تنهر. اللهم تقبل يا رب. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فغاضر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعم. فإنما وله السر يسرا إنما وله السر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم